اشرح لك في فرحك وتقسمك في جرحك والهم تشيله عنك لما تجي تاني تاني اه تاني تاني تاني من البلد الغريب. يمكن أقابل الصبر في سكتي يمكن ألاقي الراحة في بيتي يومين وأسافر وخايفة تلاقي وردة تحلو انا اللي ياما غنيت على الليالي

تجرحش الذكرى.